أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بغولي توبني سنادو وحو كميدي أي عشر ردي نوصع لكم سابسانا تفسير كقرآن كريم كا نحي اللفاتن آيادة أيوكا كوبان يهي آيادة صدحي اللفاتن أدبوك باللابان آيا كنميدا من سورة الإسراء آيادة سيديالي أفرتن أدنوا كوئك يهي من السورة النفسها كميدا آيادة سقالي أفرتن أد مقراهان عشر كان عاوي كجرتا معنى هان عشر كدنباي كجرتا إن شاء الله عشر كدنباي مرعسين دونا قولك عشر كعاوة يدى سيدادي أفرتنات بوكوك عشر كعاوة يصلى القرآن قولن عجب لي يايكم السيجيرو سلسلة ذهبية وحضرك دونتان شني اللباتن مرتي وانا وحما أمور والله يسفرايا أما منه اللي يسكر يبايا أيدي عشر كحالة يودن بيشي لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا أي الكب الله ظنيسا سلسلة ذهبية مرتية أبلا وحيكوكتا إلى قوله تعالى ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما محصورا كل كوحى لقب الله بأم الحكمة كلمة توحيد إلى إن أنا وحضر لقرب دقين لقذال دقين لهر دقين لا تجعل مع الله إله آخر حتى بلا غير كيس قرب دقته فتقعد مذموما مخذولا أذيك ودقالا وآبيسا حق يدنا أن قرقار يدن بالله هي جنة كيلي أشركي علي بيؤدن بيسي أم الحكمة هي ذي مرتدة قبل الله فتا وحيكو أكتاي ولا تجعل مع الله إله آخر مثل يدي بلغو قبا قبايي حداد إله معي وعن إله أهين قرب ديكتك فتلقى في جهنم هذا اللغو أبيالي يا سيدي بنوني جهنم القدر هذا اللغو الله ضايا فتلقى في جهنم يا اللغو ردايا ملوما أدوتا قالنا وعبيسانو محصورا لقويي وحكوكو فلايان لارغو انت أقول لعيسا وحضرك دونتان يا بوي سلسلة ذهبية أي أغرك دونتان كل واحد فصل كذي عهو كدر كي دونتان سورة إنا قدماتي وحين وكسو مرني ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعدة الحسنة سوبنا هدي الذي رأي سورة ومكي والنبوة هي دعوة الإسلام كأي بالله ونيسي وحال أمري أمك إلهي أبويا إله ودعو إلى سبيل ربك ودعو الناس أمك واحد مجرد إلى سبيل ربك بالحكمة كلها حكمة النبي قال الله فري إذ إنه مجرد أياد عوى كدر قدونتان قال تعالى وقضى كلمة قضى أمر وحكم وأوصى سد على سيحان بارسانتاي الله إله أدوم ماذا فري حكومين وندر دار مي كو ألا تعبدوا هنا إذن عابد إلا إياه الله ما هانا وحكى لإنا إذن عابدين فالله إذن فري إذن دردار مي حكومات أميزا لبا وبالوالدين الله مركي لقى بحد دائما وابدا لبدا والد بايمانا لقى ما قادر كرى الله مبارك اللبان حق الله وحكوه حق الوالدين إلا وأوك وأبوري إياك أنا أبوري داسي سبب النقدين حتى يقول من لبان هذا أياتك الله أبورانتي إذن جريدة جريتو لبادو ده وصبابا كل كان لغا محق وإنان كرو كل كي مخلوق ليمات خالقهم باكوه ري من رب دان باد قرآن كوه ركتان ويتان كميتاي وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وفي سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وفي سورة اللغمان أن اشكر لي ولوالديك مركا مرا لمركي بحق زكاة له حقا لبدا والد بايمانا مركا حقا والدك لقاعد له وحن دائما لقاعد تقين بعض من والدين كجردة في اللغة العربية إلساغ بي كتوسيسا إلساغ معني زوامع سمفلك أدلما ذو والد سمفلي إيا إلى علنت أتكا إلى علنة سقون سمات إليك إيا تليالد أدوارك ولا داء عيسو وحياك فران وان شرع على خلاف سنين أدلما ذو داء عيسو في قلنت يوينين أدلما سين عيسو إن الحرمين عيسو كل كوح إهانو إيا لو قرطان إلا الليذي أتكبه رئيسه دان وحالك أهربا مباشرة سمفل ماها وذاك الوالد كادو أرادو أذوك يعبرت إن هذه المهية بالعانة مروه ليبتو وطير أذوك أقايا مايا بعد ديدا تخ مرضي وادقادي إن يقعد أقايني قبط مساري ميسي بعد أكود ديدي قاد أقاليني هدى يكون فيها هاي أذيك عمد حوذي قالينا أبور هدى هاي أذاك قربه ذي قالينا معوس هدى هاي أذاك قمتنا هي هدات سينا يسيد أفكو ذاتكو قفاني داسا هدات سينا يسيد كأنتو ذات ساري كل كعدوة دي جن ميسيد بعضا كو دي دي وعاس وانا سيدا دي قبل لغو يالي جري هذي كوركو دفولي جري موه كسو حاري جري كسو كالين جري ان لغو ورلعي جري حداد ساحتو اي ساحن جري حداد وحونتو كدب اي وحولي جري حداد عافي مادو وعافي ماتنجين حداد بكتان وابوكان إذا المجو ذي كرتد حقه هذا بنت هو معجل مرهد هذا النالي كريم مجو ذي كرتد إذا اللقو ذي كريم وحاتكو قران إيسا والدك وحوخان لي هاي الماء هذا كافي عن هدين لقو إلا دويل كاقا وكافي عن ياي والدك غالب ونقون هاي وفرحا يا الله وحنا قفي عنا قبر لكن هدي عنو قلو إلا هذا كافي عن ويسكو صايا سيدي وحل هاي وكلا هذه واحدة والدك وحوخان لي هاي انتو اسكب لنتو وساخير هذا إن المي سيد حلال هو حلور دعوية مالي المهجوري وداف باسا وداف دار وداف وحيكون نورالان وداف أنك ما قرأ انتو لنت أباي ونحلو ما قرأ لكن هذا هو حرال لي هاي إنو اسكال لنتو إلماء كدام بايان إذن ميس كاني كران لكن دلالة اللي اسكال ربا إذا والدك حق إيسا وحق إيبا وعناين مكوين يهي فآقل لوالدي لبدأ والد غفك عاصية برا او فجرا مسلم توصن هم نغضو اما اردال هم نغضو معذب ولا نار ولا نار حتى هدو تقي ياهي لك اوقي من بنا ياهي هدو والدك عاصي كل لغضك إلا عذبو وقضى ربك خبر اوه امد فري حكمي دردار مي الا تعبدو ان ايدان عابدين الا اياه اساق ما هاني انكلا بجميع انواعها عبادة من عيالك هذه وانسو قينا حتى اننا قلنا عبادة صلاة صومك سكادة حجك هلاها سلا حتى اننا قلنا واخل دمه انت ازواكد اوه انت بريادة عسكينة كعبسيدة قدرة انت رجالة صوبنة ارالة هارسيدة صوبتك انك انت بعبادة اوه نيران الله الا ما ادنك قل احجد لك قاضي عبادة اوه وتميط هذا عن طريق صدقة مركات كقاليسو لله تعالى بل ولا جدا لا لغيره ولا مجد أن لا تعبدوا إن إذن عبدوا إلا إياه إسر ما هانا وعكرة حكمة اللباد وبالوالدين لباد وحدشين إلى وحو أدوام الله فري ولا دردار مي كل حكومي لبدا والدنا وحكومي إحسانا سمفل سمفلك أفرتاس أبو ووي إن أدباري أنه قتل وحي بهنيهين قولنا لما يشتركين إنت تبرت هذا اللاجة كان إلى لسيد لبعث إليك وركودنا ياشيد تحق لسيدنا قدر ينسيشي إن أدقيمي إيا أكتا ذلك لأيهين قارهان وحا قرآن كعرف قوله فتي هدئي وإيالا نجلعان كل كادير تيالان بكم مرمي إياكي باكالبا هنتدي إيا ما ملك دوكا قعان تقوايا لكن واحد يبعثي من يساقلك إياكي نولا عني حاجة شغلات بعضي وإيال نغضا كل كان سيد يالي دونتا من لقى يابا تأثف قف كان وإيال كان أجي خدي أجد عي أسوق قطي إن أترى هذا يوسف على ذكا وسخيني قال تعالى إما يبلغن حتى إلا بدي والد قاران عندك أذيك إلما أكتا الكبار هذا أحدهما لبدي والد متكولا كبوين هذا حفرتي يا داخلي وقل لي الله دار هذا أما أضاقي أو كلاهما نصيب هناك قال لبدي بواكو جوغان وانا وايلو فلا تقول لهما لبدا واحد هودهن وفين هودهن وفو على جرادة لبدا والد وعرقو سالوه كلمة فلقا جريوه وفكر معنى هذا عبارة عن الاستنكار اذيكو الديدة ايو النعاية اياد موجيسي كل قاسة ضف لبدي والدتني بل وحكا لبدا ينتهاده حظو ملينيس كل قرآن كأفو كودي لي وأنا إلا تصو إنما هي يركا أفو كلمة عربية صومالي لنا ساسا يقول لكم المية والعقل لهن كل كي قعن دي سهل عبدو وقشني يقري قادو وعصنا أفكول الله لن عصينا أف ليرة وطولا يوي كل كأف معنى ذات اللجر وعلى ذلك يوعاتو هذا مر بوي انت أسأوله المركي ليري حد يضرب يا قرأ لكم بالله بك ورم وفا الذي فلا تقول له ما هو في وقرأ ما به كرتا ودن قد والد مو قادا كرتا يو حكب هذا المايا فلا تقول لهما حولهن لبدي والد وفن حولهن ولا تنهرهما هقول قولي هذا القلب سن او تاك تاكا أتك انت تكتر اغلو انت انا كفي اغلو وجيغان اقلو حسو ساسا يالي والد كما بنانا ولا تنهرهما هقول قولي حد إلا الدين إلا قول قولو حناق لقولا هذلو بركا لقول تاك تاكو أتكا لقا بيريو لعنا أنتو حالا باع وقول لهما قولا كريما أبا معاني هند معان ور معان وانا حريسي كل عانتاك تقديري احترامنا لقا دريمو أتكولا هذلي بركا لكما بيه كرتي إن قد والدك دوخو قاتو داك استبلاكو هايسك قبان أسوى كار عمد بضان الحمد لله إذا صوبنا عليه الصلاة والسلام ما المعلمة كاملة خطبه أغرين هاي مركا من بركي خطبه دوكو أغرين جيلي سد درجو لها مركو تيكو بعد أكتا ساريبو أميني شنقر كان الله ما مغلوب أصحابته وأروسانته ترجل دي لبعضه أكتا ساري أمينو يري شنقر كان الله ما مغلوب في صدحات بوصاري آمين صدح لاس آمين وخطبة كور يري حدو صدق وصلاة دي لطم يري يا الله يري وحن مغليني إنا صدح قور آمين تري ترجدك وبادية اللبات صدحات مدول بآمين تري واركرنا أن المغلي آمين تاسمرشك ملك جبريل بائي مدبو يري صدح قف بوهبارين آمين بالله صدح قف محيحايا من ذكرت عنده قفك أبيك محمد أكتيس المشيغ مقعاك فلم يصلي عليك دل لي يدفع كبه إنكاري أكون عظم بعد غنمات أني أنا أمين بانيري من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما قفك اللبدي سي والد هلالي وأوين هذين وإنتو باري أنقوا الجنة تلقديه وهي إنكاري أكون عظم أني أنا أمين بانيري من أدرك رمضان بشان رمضان أول آخر حمد يدن بلافة قفك رمضان كاري اللودن بلافة واي شمال لودن بلافة انكاري اكو لحلو سد علان الله بارو يري يا حضار جبريل يا امين للنبي محمد سيلا وكعا حضارك لقد ملك عايو لبن عصومان دنبابين او حقو سعوتا واي كلك انكارتا صنو قن ميسو كلك هدي اللبدي والد اكتادا كوة انادان هانا قول قول يفنا عليهم هم عندها وقل لهما قولا كريما هذا المعان وقرح بلا وقبل ودب حسن وخص الله شيء قولا قل لهما وحاضت هذا قولا هذا كريما ونكسب كسبه وقلني وهذا الكي فعلك سيلا يالا واخفل غاريعي لهما اللبدا والد جناح ذلي فضيت دمعي كلمة ذلي هاي النمو كل كواحة وياضي قاتل بغنتو حرقوري صلى الله عليه وسلم إياكين اللبا وإياليهين هذيك تنازل سماه درجة هذه دلني مكدب إياك درجة وضعوكوتك إنا حو رارعية هوسعه حكو قلتنتك حكو قلقل ميتين حنباري بوقكو قادو لبدا اللبا انكسرمي كدقو حيكويال إياك هذه النجازة حنباري أقبل وكثلقا كينا جناح ذولي نحريس بنا عاد من الرحمة من أجل الرحمة إنا الأول مشتري عنه وقان سميسو تعاليم يبطلين هيسو كليا ينهاني حنانا قد حنانا ينهيسو حنقطو من أجل الرحمة وحقلبي اللام تكيمي أبالك قد قلك أكفرين سيوذا لباسال دوذا لقال دوذا رحمد يا قلبي هكذا ما دو إلها يريوالك عذابا كليا ينقلي مثل أن يري عبرت أنتو حوضاه السعرودة كان عبرت غالقا لغا قبصه يوجد حقه سعدو لكتا نكتا الله قاقوه لمر بالنوعات أخيارا قصبتي وحال يري إلا وإلا عبرت قمت قبصه كان لما أسعي يحقه سعدو لكتا كو الله قصي من الرحمة والرضا وحبلقها بليسو نحريس وحكيمي انت مركات سميسي تلالك ايوانا مالي افهدوا هدوها دماء كما في اللمذي والد انت اسكر قدال الهي اطوب حقه دي فرق ما قدنا وقل وحاتر على خبي يا ربي انا قال ربي قالوا ارحمهما اله واكو طوغي لمذيني والد هدي دنتين ايا هدي نوليين انا وحان قبن كري قول معان يلا قالوا سمفل تحقلين وركوذي والله مال مريو انتي بواي علي وقل رب ارحمهما وقالتوك يقب واكو قالتوك جرين وعمري يعافي ما تكوكو دعاين جرين وقل وحاتر هذا ربي يا ربي اني قال ربي قالوا ارحمهما اله اللبطي دسعون حريصو كما ربياني سيدا ايكوريا صغيرا اني وغير خبكم اعلموا بما في نفسكم وحان تعاليم تين لو شيئا هدين تا إن لو يرى أمن لفرى أمن لقربى إن اللابت الجيران على الربى قال تعالى إلى وحي ربكم أذنك ربك أذن له أذن أبوري أذن مامولا أعلم وأقوم بذا بما في نفوسكم نفتي مقرية لوحة كجرة من الإخلاص والطاعة والكبر والفسق والنفاق والشرك وحان موقنين اللابت إن كجرة أذنك اللابت على الله أذنك يقال إله أذنك يقال لماذا وعوى يسقى أذن أبو ري والقلب رسولك قولك سي بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء قلب لوحه كرفولا لما فرضته إبا إلهي سورة موقدية إذا وحن نفتينا يا قلبكينا يا مسكحدين يا مانكينا كجرة هذا يخال النمو يا إخلاص يا داعتاي أما يرجال نمتاي إذنك ألا إذنك تي أقوى كنت لقلت خبوكم إذنك ربكين أعلموا منكم إذنك أقوم بلن وهو إذنك يقانا إما في نفوسكم نفتي نوحة فسقا من الإخلاص والطاعة والفجور والعصيان وهذا الجرك قصبته تعاليم تقوى قاميسه لكن قلبك إلا لي يا إمايا ماشي لخبار من إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب كوكوائن قلبك فقان سمو قلبك على الربا إن تكونوا هداداتان صالحين دات صوبا صالح واتين لروحا الليلة قفك من مركو قلتو حقوق الله كاملة وحقوق عباده كذلك إلى حقيسي مركو وذا قلتو حقا دو مغانا قلتو يو صالح نقنايا قلك هذه يو صالحة أوتوسا يفا كائمان كرا والغوغا فادا صالح داي وقلبك هذا تقوي أولا بلغوغ ياي جوارح لوحي كي مادا والغوغا فايا ان تكونوا هداد آتان صالحين داتوسا وقلبسا وقلئيو الدوم بحقه دقوتا فإنه إبانا كان وحو النقضي وددك صالحين تأوياي ورقين أهانايا حران أوها للأوابين تتك النقض كبلا كففك كنغضة توبتك هنا غفورا الله لا في البلد مركي لقى قدبي حقي ايضا وقال ربك كي والد كان لقى قلبي قرابدي يا ايماني قرابدي يا ايماني شعبك لي اتماع ابكوهي يا ذاركي يا ابتدي يا اددي يا بريرتي يا ورالكي انا ذاركي واتسي ذا القربة ذاتك قرابد وصاحبك كلان لسي اكتد هذا حقه سي من البر والصلة حق قرابة وإسخلافة نعيال بدن بوكو إيمانا حد يكال لي تنبق عليه حد يكال لدن يهينا وقشدا ورقدوا ذلك تلافا لهذا لدى حال أغاشدا وكال لدن حد يكال لي تنبق وحال لوحات كل أنت حوي حولو عكفي قولك قرابة أولدك قداش إيمانا حد إلا قدبه دليل إيمانا dadka muslimiinta ee fuqarada waa sa inuu gudigeen wadanahay waxooda ayaan ku filay baahida ku seexanahay mana faramadooda oo dad doon leh oo baasajeerigooda qaato ka ugaarta qur-aanka ama safiinatu fakaanat limasaakiin yidi masaakiinna waa lagu sheegay doonna waa leeyii idan miskiin ma faramadooda laakiin wixiisa kuma filo baahiyuu ku seexana waa arraban yahay walahaa ka dhiman kaas u gacan celi walmiskiina dadka danleyda ee muslimiinta ka mid a ayagana xaqoodii siiya xiriirin iyo wanaajin haddii laga gudbo waxaa imaana socotadii qofka markuu musaafir yahay boqor haddii oo dalkiisa ka tago aa muxtaaj waa liita soo dhoweyn iyo martiqaad iyo dejin baabuur saarid badbaadin hal ahaanuu leeyahay wabni sabiil waa jidku joog wuxuu jidkii dhagaal laga dhigay aabo jidkiiyaa looga dhigay ibnu sabiil jidka wiilkiisii maxaa loo leeyahay waxa waaye waa socda jid uu taagan yahay maalinkiina waa haya habeenkii jidkuu seexana beri waa ku sii kallaha jidkaa dhalay gacal kale male isagiiyo jid ahays haysta kolkaa kaasna in la marti geliyo badbaado la siiyo baabuurka laga saaro hadday saaydii sii goodo wax la siiyo kaasna la ogaado wabni sabiil jidka inankiisii xaqiisii siiya maamulkiiyaa yimid waxaan maala ee rabbi gacantaada geliyey wakuluu washrabuu walaa tusrifuu inaad cuntood cabto waa lagu ogol yahay ka arabaxdo iska dawayso laakiin waxaan lagu ogolay inaad ku bixisid waddo uusan ee baraalli ka ahayn salaamo inaad ku tagtid meel xulla aadid khamre ku gadid maya lagaama yeelin maxaa yeelay maalkan iyo naftaadaba allaale in allaha ashtaraa min almu'miniin anfusahum wa amwaalahum kol haddii ilaah kaa gatay awalna uu ku siiyey meeluhu ku taliyey mari meel kale ma marin karti daad beesadaada sigaar iyo tubaaka ka bixiso adaa ka jawaabi doona cunid iyo cabidaa la rabaa lama ogola wadda xun maalka inuu ku baxo ilaaha yidhi walaa tubadir tabdiir maalkoo meelan munaasibayn lagu bixiyo wa reer koofur fataala yidhaahiin laakiin markaad waqooyi joogtid fataalkaas looma yaqaan midka koofur ruufiyaanka looga yaqaan ee raggii iyo naagaha isu geeya yaa laga yidhaahdaa waqooyi fataal marka iska ilaaliya ha ku dhihina reer waqooyi fataal midkiina dhimana mid saaxiibkaan jeclaaya aan ku idhi xoolaa waa gacan fududa war lagulama noolaan kara fataal baa tahay warsaad waxaa ii tiri wa isku dhiman lahay allaana kala celiyey aniga fataal waxaan u aqaanaa maalhalay asna fataal wuxuu yaqaanaa ruufiya marka waa la kala dhimanaya idan mubadir waa fataalkii koofur wey haddaad meeshaan joogta waqooyi maalhalays wey wadda aan xalaal ahayn maslaxo aakhiro iyo maslaxo adun midna ku jirin yuu maalkii ku bixinaya amaama allahi waxaa laysku weydiin ee arrintaa ku jirta wacan maalihi addoon la arkaba alla horti waxaa la weydiin maalkiisa min ayna ktasabahu xageeska keenay wa fiima anfaqahu xageesku bixiyey adaa ka jawaabi doona waddaduu kugu soo galay maalka xalaal ma ahay meeshaad ku bixisa alla ma kuu ogola walaa tubadir maalka ha ku dheeli xikma wey tabdiiran maal qubid waxaa lagu sheegay kolka qofka maalka ku dheelayo maalku mid sahlan maaha nolosha adduunyada lagu nool yahay lafdhabar buu yahay lagama ahaan karo idan maalkii saasaha in lagu dheelaa maaha qofka maalka ku dheeliya shaydaan baa walaalaha limaada shaydaan xaasibuu noqday rabbi ka furtay tacaaliimtii eebba ku dheelay midka kanna wuxuu noqday maalhalay idan maalhalaysiyo shaydaan walaalo wey ina almubadiriin maalhalaysyada kaanuu waxay noqdeen ikhwaana shayaatiin meeshay tageen arag shaydaamo walaalahood bay noqdeen shaydaanna muxuu ahaa wakaana shaydaanu shaydaan wuxuu noqday lirabbihi allihii abuuray kafuuran gisaar xaqiisa diida oo caasi ah kana caasi buu noqday waqadaa rabbuka rabbigaa wuxuu addoommada faray allaa tacbuduu inaydaan caabudin haddaad addoommadii tihiin ilaa iya isaga maahaane wax kale bilwaalidayn labadii wax dhashayna ixsaanan samafal buu idiin faray imaa yabluganna hadday gaaraan labada waalid indaka agtaada alkibara gaboobid axaduhuma mid baa kugu agabooday aw kilaahuma labadii baa kugu agabooday falaa taqul hadhihin lahumaa labada waalid ufin qurmoon baad leedihiin walaa tanaarhumaa ha guulguulin waqul waxaad u tira lahumaa labada waalid qawlan eray kariiman wanaagsan wafid raarici تهما لغدا والد سنا عدل تبع سنان دلعت من الرحمة نحريص درتت وخلط ضدقت ربي يا رب أني قال ربك يو ارحمهما لبدا والد نحريص كما ربياني شيء كريا صغيرا أنوير حبكم أذنك ربك أعلم أذنك إذنكو ما في نفوسكم نبتي إن قلوها ضوء حفوثكم حمية سماء إذنك النفط إذنك جرتو ألا إذنك السيور إسئل علي إن تكونوا هداتين صالحين كوصوا صوبا فإنه إبنا للأوابين تلك كتبت كينا قفك غفورا ألو لا في البلنب النغضي وآتسي للغرباء قرابا روحكم صاحبا كحية حقه حقكم لا يعيسي والمسكين تنليدنا حقا رسي وبلا السبيل سعطى حقا رسي ولا تبذر حولها كلالي تبذيرا حول كلالي لأن تنفقه وإن أتكم بحيثه في معصية الله إن المبذرين حولها اللي يعش نتكى اللي يعولها فتعلل كانوا وحي مغلا إخوان الشياطين سيدا يلولى له وكان الشيطان وحو مغلا لربه إساق ربه إسا كفورا من حق دي دبلا أو جسارة وربكو قعن سيري أيو سيدان النغضي مبذرين والامي وإما تقريبا تكي وحسين لغيري قراباها المسكينها إذن ليها وحي قلت وقل من أذبران وحبيثه كدوني سيري وحبوكو مولي واكتو قادقين وحبيث لما هايتي كل كائنا أذيقنا على عصف إسنا قول قوشي قرنا الله فنقا بيابان سازمها أسلوبك إسلامي قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى كلكم مركز ورمع أنت رأي آت رأي أذيك الله ألا أكون سألا ذات رأي أنا آت رأي ورحان في لينا وعما حد ما هاينا ما المكدم لغوص النقو تغلي وكقيم بانتها إيالا نفتران تغلي كجرفة وحيقفي عنتها هذا انت بقول ريال سيئي إلي والهوي مانا ليكا صدري انت اللي فيها قدنيين ما حكستي قول معروف حق المعان يو مغفرة قار بعدك مساكين تاقر مقاطة يالا انت اسكال احفريسان ايا حداتو اللي دارتو اوتر الرال او نسو تاقر لك مفعل لقاطة كاسو كالي الله تلقاطة قول معروف ومغفرة خير وحيك في عيين من صدقة دغلسية يتبعها هذا إما إن كان لك أقل إنتو ليح السير ودغب بحيث إما أنكو درتي إلا المركز كوي مادان ساد ورغم دقيسو قال تعالى فبوحو يري وإما تعرضان حداد كجاستي عنهم قرابضي مساكين في ابن سبيلك ووحو ما حيسي بعدو كجاستي ابتغاء الرحمة تقل الجرين إيسا وهذه النفط هذا أو أحفرها كوهيني ولا أتصفل أسان يكون يمادا ابتغاء الرحمة في الشبر من ربك ربك أكفل أن يسو ترجوها إن يتغني كوت مادو أتقود الرين إيس الدرات حتى دو حدو تكتوه إيدو حتى الكاية واسدة فقولوا حدو ترى لهم مساكين هي قرابة قولا هذا ميسورا لسهلي إلهي هايدي سهلو على عدك عندكم هاين ولا أنفلينا نقص الله بتا هذا الكاس معنود سيد هذا المركة قرآن كسيده كوما مولي أرك إن دو هذا السجنت كمرتي أو إسفرين من وبيتي أن فقدي معين كقواي قبل عن ذي علما أتفرين من وبيتي لقوما وقلا إن دو حاجة أنت أتقعنت المديك كوكبتي كل كاد مديك تيكو أميني ويدبيح لكو أبرتي ما كاد لمدي كو أميني سيدخون أبقشتي لما وقال تاسنا تقيسا قرآنك وفي سورة الفرقان وحديقو تجدونتا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما عن أبيه وعن الرب قال تعالى فدوحوا إلي ولا تجعل هيالي يدك قعنت هذا مغلولة مثل عري إلى عنقك وكينو تلمان نري سان انتو وقبتو يا ملحنا عام هرا عام فنحفنا عذلك كيك الوكو أبري كبعدين قالوا قصدي أبروي هدي لي ورعة أكتادا يا لنا مدعوك بساقة يا وحيك شيكو يري حقيتك وقاتي أعوذ بالله ولا تقصدها إن هذا وحيات قعنتك وساس أفيدي سيد وضو الله عرينا هيالي كل البسط سيدين كل قيد أو وحياتي سيسلك كمرتي فتقعد قفريسان هيسان ملوما أدار لقو الدقالو محصورا لقو قوي كل بقولا كو الدقالي مركض حاجة ريبة ساتت راهي وما تضعوا في الإيمان كاللك هذا كانوك والله ماركي كل كادو حاجة قدالك مرتدنا نفتي أهلك كو الدقالة هذيك النفط هذا قوم ما كينا إذا سعدوا قلنا بتقشي وحنا ديب وحنا الرأس مالك إنو قعنت كوباتو إيا إنو كويرا هذا وقسم الرباني إلى وحو سمريو مدرب إلي إنو صبريو إنو تغوضو قال تعالى فبوحو يري إن ربك هذيك ربك يبسط وافذية الرزق عمتلا لمن أفذية ويشاو ربو إنو أفذيو إساق عدومي إساق ليقان ابتلاء واجربا يا ويقدر مدنا واكل إلينا يا امتحانا كل كان متك إن لابدي يكو حبون يا متك إن لغو يرى يكو حبون إنه إب كان وحو نغلي لعباده الدومة ديسة خبيرا حب أقال بصيرا أجيبه ولا تقتلوا أولادكم خشية إم الله سورة دوامك عربتوا حيال جيران المهي للاين بي ديل جيران محا المهي اللوبدي لأيا أما عيرنمك يا عبدال أما عديك لحيبك يا عبدال قبر هديتاي الله قبصنا يا ميلاز اللغو ترون ترين ايا انت حيب تسيك اين لهي انت يرتي اذا ما ولا دوقي جي ميل هدو يهين حقان بينه لكينا ولا دوقي جري ولا دلي جري تيما ربي لا يا سبحانه يا النهي كلك وادقي او خفية ايا جرى كلك وادقي خفية احدا وهو قيدا ملك تاريخ ديني نرشه اني اللون نخذو انتو قبك وحيا رئيس صدن عليها أما طبان الله أما شين قيلة يقول لبنى قد قبو المدن سوكورين جيلي حتى نكو الله قيابين البشي انت سوكون قاتان عليه نحن قرسنا حقين حقكين نحن لقو سوكوريين إيا ملاشي سيبو إلاو بي حتى أنا قريئي وحي الله وحي أفرنا بطلق لها شلئي يا سليل يا بلاتها حبيب البناك باصداء المان ايسا قبط الباح يسر رعين ايسا وحوتناك قادان ايسا مسكي سنة الربان إيسا كوان إيا كوة حلاشة اللقبه حلاشة كبه إيا مصروف يار مالك أخلاقي إيمان سدود إنت إذا قيسو ولا تقتلوا هدلين أولادكم إلما أدلشان خشية إملاء وفي سورة الأنعام من إملاء كلك خشية إملاء إيا من إملاء أكل دوين من إملاء إريري إيا بجرة وهو حلان يفقير نموي لكن خشية إملاء حنتي ديك عنتا اللوايا واسل لغا بقى هدان لغا قرسدو والإلما دلو حنتي داي دافيس كما قارا وراركاس كلك خشية إملاء واد عير نمكا يابي إيا من إملاء عير نمكي أجرتا لفداس منا إلما هيان لو ديرين مركا ديلك إيا قودا سووين إلا ديلو إيا عروشين لغا سوفيدو سوى راب الله سيا قبكي أما مركا راب الله تقالمو المقالين كيف اللي قديو أما كليل اللعبو شيء وحوكم تمين إسلام عليه هو يعني ليالي سبب توحاو أولا المهان دلانا كركا لكو جوك جوك سنما قل كان إله فريسنا أي كركا فريسنا طلباتنا رزق يباي وقري يوحونا كاق العوني ما إن الله كتب الأرزاق قبل أن يفتح الأفواه أفكا أنت سمد الله عيني أي رزقه قري كلك واحد عن الله عيدنا أرما أفكا يوحك رب الحما كلك أغانا كجوك سنة بنانك قبل كلك واحد جرى غزو الفكري دولان قالا جرى وأنك إن الله حمينا إلمه علشان سيهي قالا نوضق عن سر ريسو صوبنا أنا وحو يري تزوج الويود الودود ناقاها برايا إرقا جعل قرسدا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيام وحان ربا إني إلى أمد اللوايو قال إتاي الله تقال الله ميسا إيه الله بالله ما يخيبتين كل كان فكرة دي يعني قال إنه تميد إلما حتى إلا بالله شيء كبدا سيلا يينا لبن ملك من كدن بايا محييه حدلين عرورة بنانك كمرا نحن أنك يبا أن نرزقهم إلما مصروفين إيه وإياكم إذن كان ليبا إن قتلهم إلما هدلين دولا كان وحو النغضي إلما هدلين خط أنقف كبيرا وي ولا تغربوا زنا وعجر عذر فالحم وزنا الليلة كلك إلى مؤرا ولا تزنوا ولا تغربوا زنا هولا وإن محلق وضع ودوينك الله صمر مرق محاكم منه قفت منه وحكاك لي afka lalalaaco insha Allah dhowro albaab kaas bay iska xir maxaa jira maradaad baashaan ajnabi ka aada yeelatid iyo bilcaan islaameed fiirinteeda inaad mandhixilka uga fadhiisataani ma foga banaan ka markolkii horo waxaa ilaah yidhi waidaa saaltumuhuna mataacan fas'aluhuna min waraa xijaab ishiinaya isheedaba ayn isgaarin dalikum adhaaru liquluubikum waquluubihinna rasuulka calayhi salaatu wasalaam gabadhiisii faatima radia allahu canha ayuu weydiiyey wuxuu yidhi naag maxaa ugu wanaagsan allaa tara rijaala wa allaa yarawha naag waxaa ugu fiican ninba ujeedi iyadana uusan ninba ujeedi kolkaa ishaaba malekumawd marka shaacirka fa nadratun indhaha laysku dhufana kolkii indhaha liis moodiyana fabtisaamun waa laysu dhoola cadayna markii laysu qoslana fa kalaamun waa la hadla haddii la hadlana fa mawcidun bal anaa la qabsana falliqa-un waa laysku derma marka saanay fitnada isu dhali idan albaabka laa taqrabu marka horeba hadday moonin qul lilmu'miniina yaqudu min absaarihim وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن حرت إيش هل الله إذا وارديها كوبادة قال تعالى ولا تغربوا هودوانينا إنه زنا فالحمد كان وحو نغضي فاحشة آب قطع وحدك أقري شرع هذا نغسو دوانين قل كادو بردقات حقات كارت وحكو فالحم وصاوا حمالي سبيلا وضو تاسود الله مرمى iska ilaali dilkiibaa imaanaya kolkaa nafla in la dila maaha haddaadan xaqu lahay dad hadduu yahay saddexduu xaq ku noqdaa fidnatun bacda iimaan qof islaam galoo ka noqday waa la dila hadduu soo noqon waayo wazinaa-un bacda xisaan qof guur xalaala galay kadib zinaysay waa la dila asagana wannafsu binnafsi nafkii nafdiisana waa la dila saddexdaas goor يقف إلا دلي حق نغنيس ولا تقتلها الدلينا النفس هالدلينا التي النفس حرم الله إلا أحرم الدين دولة إلا بالحق قر إلا قدلو أوازن إيستي بعد إحسان وأري دودي بعد إيمان نفرد شيء حاضب ملك إلا بالحق هو ومن هو حق تلا الدلي مظلوما إسرعوا لك قردرين قفا قردرين لغما لغو دلي إلا وحير فقد جعلنا وحاولي اللي لوليه ولي المقتول كلا دليك انحيقه أبيسي يوراركي سيادركي سلطانا درنان أو ديالي دونتو أما أو قصاص دونتو أيامي اللي أيسنا فلا يصرف يسنكو حد قد من في القتل ديلك أو حدي ولدك أجي أما ورالك أو ديلي عمر إنا تلاهي عمر كان وحبو ديلي للأيال كلا قد ديلي كفقنا qoraarkii yaa ku reera reer hebel buu ka dhashay kolkaa reer hebel boqorkoodiiyo sheekoodiiyo wax garadkoodii baa loo dilaya falaa yusrif fi lqatli bilcaan baa lagaa dilay bilcaantii dishaa dilaysa kolka waxaa waya gacan ku dhiglaha waxa dilay keliyataa loo dilaya qof kale loo gudbi kari maayo maslaxo intaad qaadatay oo ma qaadatay oo kutub la ismarsaday oo gabdho iyo godob reeb la isiiyey haddhow qof meel mara caloosha ka rid فلا يسرف في القتل قف أن لقى الدلي فمن أن الدلا فلا يسرف في القتل هذه ولقى حد قدبها سمين كان كل دليه دلي أحد كاليك حكتي كان بعد ليس إنه ولقى كان وحو النغوي منصورا حق أبال لغا قرقارا حق أدومنا ولغا قرقارا يسن حد قدب سمين بالمناسبة نباتذي هو إن الأصحاب تكدل عضي سيد عثمان رضي الله عنه وارضاه وجعل الجنة مثواه كل سيد عثمان الذي لي معاوية ومامولك كجري بعدلك عثمان علي كتهمي عثمان الدين الذي لي مدينة لقد لي مركي الذي لينا وحال الله دارتي علي معاوية وحير علي وكم أغلي مايو إلى عثمان أدعو في سيد وحيد لي كن يشب قلون من بيهاية قامت عثمان دي سيد أبلو ميقا حتى لا قولي دي سيبا لقو تقان دعاي كربحان عرفا يا هاي سيبان يتوبان كذا مسلمين تحجي يجيرين مركا قوتا دي شي معاوية وحسنان بايل مادار هاي معاوية ابن أبو سفيان صخر ابن حبر ابن أمية لليجيرين عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية كل كان ما دلو كل كان ابو يوري عثمان رقي دلي كون يا شنتي بقول بوال دلي علي باجير نفنف بالو ديرا انا غان ابو يا فلاغوبل او يري مركا على دلك عثمان باكا قيب قسل امام نمي امير نما كو مقلي ماي هلكا بوغي دغال باكا بلودي ان بدن با لو واري عبد الله بن عباس اي علي لتلي وهو يرى علي ويسكد معاوية وحقوقه وقبانا يا عثمان بلدي لي مركانين عثمان ومن قتل ماذا اللومان عثمان ان قردره اللقود لي مران كما تقنع ومن قتل ماذا اللومان بوقوع دي فقد جعلنا لوليه سلطانا ما الى هليه معاوية وكار رين دونا حدير بكار هلا دقالان علي باجيري هل انا على الحق وعلى الباطل عبد الله بن عباس المادر وي علي ولالون عباسي ابو طالب المعبد المطلب كل كاسون يري حقات كتاق انتهي فلين ما كل كاكا عبدنا يسا عبد الله بن عباس وعادي لا معاوية بنان كامر فلين ما كويه ليسا حدا حق كتاق نهوين انتقى اللما وعو يري عبد الله بن عباس تكفيني سمع وطاع اني امير المؤمنين ميه الى انكم مغلوه كابا بايو يا الى قدبون كريهة وحل جمين ايو اللي قاعد كان ايو اللوفلوف ايو والولا ايو واضيق عليا ما تليه وانا كل جرى هوش يسعو علي سيدي باكو العظيم افر سنة ايو دور بلوت ايو ما ملك ايو هل هذا راحكو مصيحاني كلك ومن قتل مظلوما كرد الرقوفك اللقودلا فقد جعلنا لوليه حريه سوى عنوية اللي سلطانا درنان بياوت فلا يسرف في القتل يوسن بلك بدن أكو أكادو ويو قساسك أفسادو إنه مت كان لديلي كأوليقا كان وحن وغلي منصورا حق يدى مدلو وقرقارو وإما تعرضان حداد كجاتات عنهم بكي وحسي اللي يري ابتغاء الرحمة إلى أن عريسي يدغ جرينت من ربك أتك جرينة شو ترجوها أطفل عيسين ويكوتي مادو فقول لهم بعض مساكين تيوترا قولا هذا ميسورا لفديدي ولا سهلي ولا تجعل هيالي يدك قعنت هذا مغلولة مثل حيري إلى عنقك قرت هذا ولا تبسطها أنا في ديني كل البسط في دين كل جد وفتعود أدفريسة ملوما هذا اللقود دقاله محصورا لقو الشري ونلوشي الدنيا دي يتصرف في ريارك أن سعد سين كريم إن ربك هذه ربك يبسط الرزق يبسط أفذية لمن روحه يشاء الرب ابتلاء جرى بدرتي ويغضب من واكو عريرية امتحانا تجابين درتي إنه إذا كان وحونا خبيرا وقال بصيرا وجهدا بعباده الدوم ديسا حكته دانا وأوقعي وانا وجهدا إساق الدنيا مصلحة أفل بكي يقان ولا تقتلوا حدلين أولادكم المهنة خشية إملاء أي لما كعبسوا شدد لأنه أنك يبا أن أرزقهم المهن مصروفين هي وإياكم إذن كأبا يالكأبا إن قتلهم تلك المهن الذي له كان تلك سبحانه وي خطأ انقف كبيرا وي ولا تغربوا دوانين الزنا أكتذاك دوانين إنه الزنا كان وحنه وي فحشة العب وصاوحهم علي سبيلا وظلوا لقم وحنياي ولا تقتلوا حين الدلين النفس النفس التي النفط حرم الله يدعو حرم الدليد إلا بالحق قال لقدنا إلا هيا ما هان ومن روح قتل الدلي مظلوما إسابه الله يقر درينيه فقد وحدب إن جعلنا ويالي لوليه حقيه سيوحان ويالي سلطانا أود فلا يصرف يصرف لك حد قدب في القتل دلك إنه كم وليقا كان وحن لغير منصورا حق يبا مدلوغا قرقارو ولا تقربوا ماليتي شني الله باتنك حكمة وليس عطا قال تعالى خدوا عير ولا تقربوا هاو لوانينا مال اليتيم أغان حوليد هاو لوانينا إلا بالتي سينا تقول لواتان ما هاني هي هي أحسن لليتيم هو نكبدل وحدد أغان كي ولي بوطي ولا الكابا دلي أباها فقلوا إساء ولا الكابا أنا الكابا دلي لقام نحيبه وحيك عن تدكو قفاني لكن حدو لوان سيد أغان كأودن خان واسده بحيث الله إلى ليه والله ذا يعتره أما تنميه هي فائده تجارة لوقة ليه شاي زكاة هي مصاريفته وقد ما يسرين فإذا هعونه تاسوا بنانتاي لكن سيادة كودانا إن أدقوا دواتا مايا إن أدقر دركوا عمتنا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا كل كأغانتي حوله دواكنا ولا تغربوا هؤلاء دوانين ما لن يأتي أغان حاله إلا بالتي إن أدقوا دواتا ماهاني هي إيادة أحسن لليتامى أغانك أولا أكبدا أدو إلى ليسي تنمي أدقوا سميسي وعن حولي سلو دواني حتى يبلغ إلى أدوانك وكجارو أشده حوق عبيديسة من مركون نغضو وجسمي جيسية مسكحة سلو دبا وكجانجارو كل كاساو حسل سينايا وغاوفو لما يشترى بالعهد بلانك حتى يبلغ بلانتين أما دينك أدوماها بلانتان بلماذا أوفية إن العهد بلانك كان وحو نغضي مسؤولا إلى هرتي يمد قياما لنسكو ويديناي وأوفوا لما يسترى الكيل باقة إذا كنتم حتى الواحد باقة إنسان وحسف عن وحو باقة وزينوا وحد وحكور رد الإنسان بالقسطاس كفادو قسطاس مقنوه المستقيم توصن أن قال الله يو حكو جيرين إن السلسلها قار بيات كدكتو أما الحنجة كدالو كدجيسو أما أدمتو أهوشو حيال إنسان في توصن ذلك كاسا خير في إنام بدن أو أحسن وناك بدن كوينا آياتين يقول الله ولا تخفوا فلوتك دي دقائزة ولا تخفوا الرع الراعي ما هو موسى ليس كوهان لك أذيك به ماك علم وحدا أغو أقول وذا نبيه الرع الراعي وحاسا اللي يري هي كاسا اللي يري أنقف يري اللوغي من لك يري اللوغي تارع الرعي تهدي الله موقلا وحدا المغلن ومغلي هورا وحالا نركن واركي هورا وحالا نهين ونهايا هورا سكيلالي سبب كواكنا وعديهاي إن سمع مغلك وحلا مغلو والبصر أرك وحلا أركو والفؤاد قلبك واركا لغو قالو كل أولئك إن تنسو سيقنا إلى مانتر كان وحون نغلي أن يحقيس مسؤولا أمام الله مثل شوي دين أيو كل كان لك تهدي إلى شو وحن هدقي سني وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه أن تربق شدري مغلا أكجت سدان وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين كل كوحن هارك وهمغل وهوصحن هو عاكو درسانين كبركين واكنا وحدات لن نقوت هذه ذاتك نوسا وحكولاها حدات سعوني سيسعوتك عدو بارتان لك وابوري وصعون ميزي سيكالات غير رادي ليسا دعمي سيكالات يو ليسا ما انتو لن سيدي هذا تكركو قد قنتاي قد قلب قرباء يمال عقلقي ليسا كليتيات صلاحيسا قال تعالى خبوح يري ولا تمشي هالصعون في الأرض دولك قد ليسا مرح انكبر ألو إسلوي أو إسلا ما انتو لن تكرد بنا قلب كليتيات صلاحا قار ديمونا دعمها قلقلوحنا حياني سبب كوحاوي إنك أذيك لن تخرق الأرض خقمتها وكبيرك عكتلك مكود الله عنكرت ولم تبلغ من قاري كرتد الجبال بوراها طولا إتاه كل كبني آدم ضعيفاتها هو دي مني نبعك هوستو ذاك الصحو كل ذلك كاس كل جيس كان وحو النقضي سيئوه قرو سيئة حمان عند ربك خبك أكتيس مكروحا لك النعاي سبي الله باتك مرتوالا ماتي كذا قال الذي توحيدك الله رب الله هذا قال تعالى خدوه إلى ذلك أرما يابك إلا صوصر أي عاو مما كيبوك مدي أو حقوه حيودي إليك هذه رسولك حبوك أي أكوه حيودي من الحكمة مرتك ما تنبيزوي الحكمة الله مذا الله أرك وحلقوا ختمي توحيدك ولا تجعل هيالي مع الله إبوين اللجريدي إله المعبود آخرك وفتلقى لقوق قرالاتيو في جهنم جهنم القدى هذا ملوما هذا اللقوق دقاله مدحورا حريص رب اللقاء ديريي ولا تغربوا حول وانين مال اليتيم أقوان حوله إلا بالتي إن أتيه دواتا مهاني هي يضب أحسن لليتيم أقوان كأداني أوان أقبلا حتى يبلغ إلى أقوان كأوكاكارو أسده كان قاري ديسي وحولابي ديسا وعفو لما يسيرا بالعهد بلنك وقال إن العهد بلنك ظل الله قشر أدوم ظل الله قشر كان بلنك وحن الله مسؤولا أنام الله ألا ارتفع قيام الله يسكو ويديني وأوفوا الكيلة باك دام يسترى إذا كنتم حتى الله باك إسانه شد لي السوق ليتهم وحنتك قدام باك إسكا دام يسترى وزنوا حتى تصنقر يوح ميزان إسانا وحد وحكو وزن إسان من قصناس كفده المستقيم توسا ذلك كاسا خير في غنان بدا وهو أحسن وناك بدا تأويلا آيتين يقول الله بطر ولا تغضوها الرعي ما وحوسا ليس لك قوان به صدى علم أقوان إن سمع مقالك يو البصر أرق يو الفؤاد قلبيالك كل أولئك انت هنا سوشيكنا إذلك كان وحو النغضي أن أقيس مسؤولا من الأرتي ليس هو يدين دونه ولا تمشي حصعون في الأرض لك قديسة مراحا كبر إنك أذك لم تخرق الأرض فلك مد الله إنكرت ولم تبلغ الجبال ورها المقاري كرت طولا إطال كل ذلك كثلة في دمانتي كان وحو النغضي سيئ وحنيس مكروها مثل النعي عند ربك خبك أكتي الرماس والأول لغون نعي كلك وحي بن نعي كفر وبنانك كمر كان ذنب لغون نعي ذلك أرنك مما كيبوك مليهي أو حقو وحيودي إليك أذيك ربوك خبك أباكو وحيودو من الحكمة مرتئة ولا تجعل هيال مع الله يبوين اللجريد إله المعبود آخرك فتلقى اللغرده في جهنم جهنم قد هذا يالله قد هذا ملوما هذا الله قد قاله مدحورا نحريسته بلغا ديريه أفاسفك وحد فتاة لو يمد أفكارتي حميدة قال هذا مشركين في مكاي سمين جرينه أي الهدي جرين قبلون أيهاي قال تعالى استفامتا عنانتي توبيخا أي الله كان أفاسفكم تعبكين با إلى موحو إذين براحتري ربكم ربكين بالبنين ويلل أو قبله وكفر على نيسان هو اتخذ بموحو يا شي من الملائكة ملائكة بوئناسا قبلك يا شي إنكم أذنك أيها المشركون وحين قال هذا فكرة باقبة وإلهين وأولاد ليه نصار ليه اليهود يا مشركين انتم ويذكر حسنايا قرآن كاتا عدين آية وقالت اليهود عزير بن الله يهود وركيديو عزير وإله ويلك وقالت النصارى المسيح ابن الله نصارنا وحالت النبي عيسى وإله ويلك قلت أن عربت أنا الملائكة بنات الله إذن قال إليك بأيسه يمي قل كان سألو جوابه يمي إنكم أيها الكفار من اليهود والنصارى والمشركين لتقولون وحدكوا هذا الإنسان قولا هذا العظيم وي قولك أمرك أحليسك يقفك سأنتو لن يهي تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولده إلى ملك الموشاقة إن سماواتك دلدل لعان وإذا بربرة قلك قصر لعان قلك نلعقوه وملك الدنيا لنبا هذا لك يهلس قليل تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا لماذا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إنكم إذنك قالدا فتقولون وحدكوا أبليسا قولا هذا عظيما فالحمكوين كلك قرآنك خبئن سكستا لغوانيا وحوى البنى النتوسي كرئي هوسبن الولاد لي حتى أنه بني أدمك لكن ومع ذلك لذلك أنت سيب بضني حتى أنه دعوه مغندي قال تعالى ولقد وحضب صرفنا إن النقد قدمني في هذا القرآن قرآن كان وكان قديسة من كل مثل مهما وحلقه والين أيه إذلك ما قرآن كو قد قدمني سوى البن وحروشكني وحلق قد قدمي وسوى البن وحروشكي ليذكروا أدعوه إليه وانسما حق قاتانه كفر عدان باطلك لكن نصيب در وما يزيدهم وانا ذي بنيدتك وما ينكر لهم إلا نفورا أرحق لك عرما هانا وعكلا كل كماركة إلى مئيسة الليالك إلا شيئا عقليا بني العقل أنا وكان أو يسيد الدنيا اللي هو يكان وإزقفان لبابا قرمي الشيئة مر بيسك النغوطة مركا يدور كان عربتا أمد حضورة بغداد كل مايه بل كما سوريقين لا قدون سري ولا علمية وحس لقبة ويقبا يكتا عاوتا لنا وأكتيه هذا عاد بشر كوطة مركا هدين وحان الله هنجلو الدنيا الدقار ما كان لها وإلهان إلهين هدون جلو صحبا الله يسقبان لها مدى مدكا كلماغي لها قرر على حقا لغا صبحين ايا ما يحقا لغا صبحين ايا قبتك بعد الهلاي قرانا اتكال إذن الدنيا الواقع لتاقى إلى يومنا هذا وحبوغ يا خلاف حسين كجر أي أن تصنع إسا إنه معبود كلية لليها مال كلية لغا معمولو قال تعالى قل وحاطر هذا النبي الله لو كان هدوهان لها نعه إبلا جريدي آلهة إلهيالك كما يقولون سري قال لليهين إذن قلت إلهيالك لجران لم تغو إلهيالك كلاهو حيثات الله إلى ذي العرش إلى عرش قال سبيلا ودايو قادان الكرة قال لمن سبحانه الله إبلاهم بدنا وتعالى إبلاهو ككر نغضي أما وعي يقولون كوان لا يا المشركين علوا كر نغضي كبيرا وي تسبح وحي الله افتوى أمانت له لله وتصبح ذاته السماوات إلى ريال إلى الكود ما الله تصبح ذاته السبع يتضبضى والأرض رميالك إله تصبح ذاته هي ومن أنك فيهن إلى ريالك إلى ريالك كسوغا انت كلية ما وإن من شيء ما من شيء وحجر مجر إلا هدوء جر يسبح وعلى أركب الله تصبح ذاته بحمده إسابة ما هذا بقدر ولكن يجب لا تفقهون إذن كددك أقران ميسان تصبيحهم أمك كلا سيء سبحان الله إستان إذن كان فقوني الله سيقان إنه إب كان وحو هذا حليما الله تلقات بدا بتأخير العقوبة عن مستحقها عاسي الدنبابي أي الله جير لافايا إلى هذا حليما غفورا لتائبي حد العاسي قفك وكتوبت كاننا وابا الله دافايا أفاسفاكم موحو إذين قوني إلي ربكم إذين كالربقين أيها المشركون بالبنين ويلل وهو اتخذ إبا موحو يا شي من الملائكة ملائكة سيبوا إناثا قبلك يا شي إنكم إذينك أيها الكفار لعلى سألتين إليك لتقولون وحادكو هذا ليس قولا هذا عظيما وين ولقد وحادبا صرفنا إنا نقد قدنا في هذا القرآن القرآن كان وكان قدنيسا وأنا إذلك يا وحشاكم أي أنه قد قدمي ليذكروا إن أدوموهم وانسما وما يزيدهم وما كردين وأنا ذي اللي قد قدية إلا نفورا على الحق لك عرماها نوحك قل وحاطر هذا نبي الله لو كان هدوهان لها وصنهين معه إبلا جريدي آلهة إلى أيالك وإن جرين هدي جري الآيان كما تقولون قروي كما يقولون سيدي قالت وكوهد الأيان إذن قلت إلى أيال جيران بي لم تغو إلى أيال كجرين لأيان إلى ذي العرش الله عرش قال أي راسل لأيان سبيلا ودعي كوه الران أمران بيدون الله أيان سبحانه إلى أبلا أنبلانا وتعالى فبهوه ككر هذا أما أريق أي يقولون قالت وكوهد الأيان علوا كرين كبيرا وي تسبحه وحاو سبحان الله ستوه فتا له إبا كريه السماوات إلى ريالك السبع تضبضا والأرض إلى ريالك السبع تضبضا يو من أنك فيهن لبدا تضبض قدو هذا كسوغا تضبض سمو إيا تضبض أرض أنك قدو هذا كسوغا انت أسأل الله ما أنت أو تسبح ستا وإن من شيء ما من شيء مجر إلا هدوجر يسبح شيء لارك الله سبحان الله ستا بحمده إصابة ما هذا بقدر آية ولكن أي شيء لا تفقهون إذن كددك أقران ميسان تصميحهم سيدهم كأو سبحان الله إستان أو عشان قرى أين مغلين أين عدودك إيا الدقاق إيا الشنبلاء إيا علاق قرياه إيوانور جريخ جريما المغلين تصميحوا وإن من شيء إلا يسبحوا بحمده ولكن لا تفقهون وإذا انكسي تصميحهم أنك كلا تصميح ذلك إنه إذ كان وحو هذا باستمرار في جوقتها حليما ألا تلقى بدنه غفورا دافد بدن وإذا قرأت القرآن سيدا النبي يبقوا إلى لنا أيها أركان كأرك دونت عليه الصلاة والسلام. وإذا قرت أتغرات الرسول الله أغرين يزيد القرآن حتى أغرين يزيد جعلنا وحيا الله بينك الحلالة وبين الذين كوان لا يؤمنون الرمين بالآخرة ما لنت الدنب حجابا بي مستورا لغريه وصورة دوامك نبي لما كون جوغي قرآنك أغرين جري هذا هو البوع الله يري مشركين تواوين باين تيتماد قولي جيسا يا فردكو قفن جرتين مضحا قولك إيسان جرتين إلى مركز دنب النبي عليه الصلاة والسلام حرطة يقف أسكو لحي وأسكو صبح بحي مركز دنب النبي يبا أغادي كلك هذا الحمل لسعودي إيا هدي وناك لسعودي لفضبا وناك واكي لبانا إنا الرميان الرعان هديك ألا كان حجابي أو حما ويكو يالي كران من ونعموي ورب الرسول كيسا وفوق الله ليسي وجعلنا وحايا لي على قلوبهم كان هذا اللابتو ذكر كذا أكنة دبو محل قدبو لي أن يفقهوه من أن يفقهوه إلى قرآن كسان وفي آذانهم لقوا هذا وحايا لي وقرا أميس واجيقا يا محمد المايا إنا يسيداتا إيقيا مركدا مقرتي وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل لنا عامل إليك أمرك دماغري ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عامل. وإذا ذكرت حدث رسول الله شكت ربك خبك عدد في القرآن كن شكت وحده كره وحداني لا ببعيسة ولو واجه سنايا على أدبارهم كلا صديق بيقول نقنايا نفورا إيضا عرارايا نحن أنك إبا أي أعلم وأقوم بلا مما هو حاي يستمعون ودقيسنا ينبيه قرآن ودقيسه قد أتعاد ومسعوده إذ يستمعون حتى يدقيسنا أيان إليك أذيك وإذ قرهم إياك أي نجوى فقه أيان إذ يقولوا الظالمون كلك أيد المفلو يالك لأيين إن تتبعون مؤمنين تبيكون أيين من رأيسان إلا رجلا معانا عدك مسحورا لفلي انظر دو كيف سيدي وربوه يالك لك أذيك رسولك ألمسا أما صغور وخلدا بيكوبوا ماماهين كلك حقيهن لقيه الأيام فظلوا اللومة وفلا يستطيعون ما أودي دونا سبيلا جدلوا هنونو مركي عديد.